الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الذي ذكره المصنف وهو ذكر بعض الأوجه التي تدل على أن المعية على الحقيقة اللائقة بها في حق الله عز وجل، وهو ما تقدم من أن حقيقة المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، هو الذي دلت عليه النصوص وذكره أهل العلم. وذكر أن مما يدل على هذه الحقيقة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما، جمع بين إثبات العلو وبين إثبات المعية، والعلو على حقيقته والمعية على حقيقتها، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: والله فوق عرشه على الحقيقة وهو معنا على الحقيقة، لأن حقيقة المعية لا تناقض حقيقة العلو لأنها مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يمكن أن تحمل على معية الذات أو الممازجة، وإنما تحمل على مطلق المقارنة والمصاحبة. هذه حقيقة المعية في اللغة. وأما إذا قيدت بمعنى خاص فإنها تدل على المعية في هذه الحقيقة، كأن تقيد بمعية الذات أو الممازجة أو المخالقة فإنها تدل على ما قيدت به. أما إذا أطرحت فقيل إن هذا الشيء مع هذا الشيء فإن هذا لا يدل على الممازجة ولا المخالقة ولا الاجتماع في مكان. وأما معية الله عز وجل مع خلقه فهي على هذا الإطلاق، وقد دلت النصوص على منع الممازجة والمخالقة بين الخالق والمخلوق وبين أن يكون الله عز وجل معهم في الأرض، بل هو فوق عرشه على الحقيقة كما أخبر، وهو مع خلقه على الحقيقة كما جمع الله عز وجل بين المعنيين في آية واحدة من سورة الحديث، وكما جاءت الأدلة في الكثير من مواطن من كتاب الله عز وجل بإثبات علو الله على خلقه مع إثبات المعية. ولهذا قال المصنف: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه مسألة مقررة أنه لا تعارض ولا تناقض بين ما أخبر الله عز وجل عن في كتابه، وكتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا، وكذلك ما جاءت به السنة وهي وحي من الله عز وجل لا تعارض بين الأدلة من الكتاب والسنة أو بين آيات الكتاب أو بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يقال يعني يرد على بعض الألسنة يقال أن هذين الحديثين أن بينهما تعارض، هذا غير صحيح، وإنما التعارض هو توهم. ولهذا الصواب أن يقال ما قد يتوهم فيه التعارض، لا يقال التعارض ولا يقال الجمع بين النصوص المتعارضة أو المختلفة، لأنها غير متعارضة في حقيقتها وغير مختلفة. وأما ما يرد في كلام بعض أهل العلم فإنه ينبغي أن يفهم على هذا المعنى، يعني كما في كتاب ابن قتيبة التأويل مختلف الحديث، ليس بين الأحاديث اختلاف ولكن هذا الاختلاف فيما يبدو للناس. وكذلك ما يقال الجمع بين النصين إذا تعارض، الجمع بين متعارضين ليس بين النصوص تعارض وليس بين اختلاف، وإنما التعارض والاختلاف هو توهم يحصل لبعض من قصر فهمه وعلمه عن معرفة معنى النصوص. ولهذا أمر الله عز وجل بالتدبر، لاحظوا هنا الأمر بالتدبر الذي يدل على هذه الحقيقة أن كتاب الله عز وجل ليس بينه اختلاف، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على أنه إذا حصل التدبر الصحيح في كتاب الله عز وجل فإنه لا بد أن يدل على هذه الحقيقة، وأن كتاب الله عز وجل ليس بينه اختلاف. وهذه مرتبة، ولا شك أن هذه مرتبة هي مرتبة الراسخين، أنهم يجمعون بين يعني ما قد يظن فيه التعارض وينزلون الشبه عن الناس ويبينون ذلك للناس، وهذا سبيل العلماء الراسخين. ومن أفضل العمل يعني أن تبين للناس النصوص حتى تزال الشبه عن الناس التي قد يتوهمون من النصوص، وهذه مرتبة العلماء العاملين الراسخين. ثم مرتبة تليها وهو أنه إذا حصل قصور في العلم والفهم ولم يتمكن الناظر في النص من التوفيق بين النصين مع أنهما في الأصل متفقان، فإنه يؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصل علمه إلى عالمه، يقول الله أعلم، ويؤمن بأنه في الجملة أنه ليس هناك تعارض بين كتاب الله عز وجل. وثم ذكر المصنف أن هذه الحقيقة وما ذكر من أن الله جمع بين العلو وبين كذلك المعية، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذكر ابن القيم كما يعني تقدم من كلام الشيخ الإسلام، وكما ذكر المؤلف رحمه الله في النقل عن ابن القيم من الصواعق المرسلة والنقل من مختصر الصواعق. فهذا مما قرره أهل العلم وهو ظاهر في القرآن، الجمع بين إثبات العلو مع إثبات المعية. نعم. هذا الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أثار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم مع أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى كلامه. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. نعم، الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو حتى في حق المخلوق كما تقدم، لأن المعية مطلق المقارنة، فلا يظن أن هذا هو معنى خاص بالله عز وجل. عندما يقال معية الله عز وجل لخلق لا تستلزم الحلول ولا أن يكون في الأرض، بل هذا معنى معروف من المعية. إذا قيل إن هذا الشيء مع هذا الشيء فإنه لا يستلزم ولا يقتضي الامتزاج ولا أن يكون الشيء مع الشيء في مكان واحد، وهذا متصور في المخلوقين كما يقول القائل: سرنا والقمر معنا، فالقمر معهم بضوئه وهو في السماء، وهذا متصور. وكذلك يعني من أنواع المعية أن يقال هذا مع فلان ولا يكون معه في مكان، بل قد لا يلقاه وإنما يكون معه في الرأي أو في المذهب أو يشترك معه في اسم. يقال الذين يشترك فلان وفلان مع فلان، يعني الاشتراك في الاسم أو في الصفة أو في شيء من الأشياء، ولا يستلزم أن يكون في مكان واحد. فهذا المعنى ثابت من حيث اللغة، ولهذا كل من يتوهم الآن من المعية الاجتماع في مكان أو المماثلة فهذا وهم. يعني حتى معية المخلوق مع المخلوق لو قيل إن فلان مع فلان لا ينبغي أن يفهم أنه معه في مكان واحد، لأنه قد يكون معه في الرأي أو في المذهب أو في الاشتراك في تجارة أو في النصرة تأييد، كما يقال فلان معه الأمير، يعني أنه يناصره. ثم ذكر هذا النقل الحقيقة الدقيق عن شيخ الإسلام، وهو قول شيخ الإسلام: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماثلة أو محاذاة. هذا كلام دقيق، يعني أن مع إذا أطلقت ليس معناها في اللغة إلا مطلق المقارنة والمصاحبة. قال: من غير وجوب مماثلة أو محاذاة عن يمين أو شمال، يعني لا تستوجب هذا. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، إذا قيل معه في الرأي معه في المكان، هنا تدل المعية على مقارنة في معنى مقيد. أما إذا أطلقت ولم تقيد فإنها لا تستوجب محاذاة أو مماثلة أو أن تكون محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسه، كمن يحمل المتاع فوق رأسه ويقول هذا المتاع معي وهو فوق رأسه، وهذا دليل على أن المتاع هو فوقه وهو معه، دليل على عدم التعارض. وهذا المثال من الأمثلة الدقيقة، يبين شيخ الإسلام أن المعية لا تتعارض مع الفوقية والعلو. ثم قال: فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، يعني حقيقة المعية وحقيقة العلو. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن حقيقة المعية هي معية أن يكون معهم في الأرض، كما قد يتوهم من يتوهم من أن هذه حقيقة المعية، فإن حقيقة المعية كما تقدم هي مطلق المقارنة والمصاحبة. نعم. قال: الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ضلوه قريب في علوه. انتهى كلامه. نعم، هذا أيضا من الأوجه البينة الواضحة في أن هذا الشيء لو امتنع العلو مع المعية في حق المخلوق فإنه لا يمتنع في حق الله، لأن الصفات والحقائق إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها لا تخضع لخفاء صفات المخلوق. فالآن المخلوق لا يمكن أن يكون المخلوق على مخلوق إلا أن يكون الذي فوقه محتاج للذي تحته، ولكن نحن نعلم أن الله عز وجل استوى على العرش من غير حاجة إلى العرش، فالعرش محمول بقدرة الله، والله عز وجل مستغني عن العرش وعن غيره، وهذا دليل على أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق. كذلك في كلام الله كما جاء في الحديث: فيناديهم بالصوت يسمعه من بعد ثم يسمعه من قرب، هذا دليل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوق. كذلك الله عز وجل يحاسب عباده ويجازيهم، فلا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، وهو الآن الناس يتوجهون إليه بالدعاء، فالكل يرفع إليه حاجته في لغته في أماكن متباعدة، فلا ينشغل بمخلوق عن مخلوق. فهل هذا ممكن الآن في المخلوقين أنه يخاطبه 10 في مكان واحد فيستطيع يعني أن يسمع من كل واحد ولا ينشغل بمخاطب عن مخاطب؟ هذا مستحيل يعني في حق المخلوق، بل إنهم يعدون يعني من الأمور النادرة عند العلماء أن الشيخ يطرح عليه 2 أو 3 يعني فيتابعهم، أما أن يكون 10 هذا صعب. فإذا وصلوا إلى 20 أو إلى 100 هذا مستحيل. وأما رب العالمين فإنه لا يشغله مخلوق عن مخلوق، ولهذا يبعثهم يوم القيامة كنفس واحدة ويجازيهم كنفس واحدة، وهذا مما يدل على أن ما يتصف الله عز وجل به ليس كما يتصف به المخلوق. فلو تصورنا أن العلو مع المعية مستحيل في حق المخلوق فليس هذا بلازم أن يستحيل في حق الله، وهذا على سبيل الإلزام، وإلا فهذا لا يستحيل في حق المخلوق كما تقدم في الأنبياء، فالقمر مخلوق وهو مع المخلوقين بضوئه وهو في السماء، والمتاع مخلوق وهو فوق رأس الحامل وهو معه، ولا تنافي بين الفوقية وبين المعية، فهذا متصور في المخلوق. لكن على سبيل التنزل لو قلنا إن هذا يستحيل في حق المخلوق لأنه لا يستحيل في حق الله عز وجل، هذه مسألة مقررة، ومن لم يتنبه إلى هذه المسألة فإنه سيقع في ورطة التشبيه أو التعقيد. لكن إذا قرر هذه المسألة وأن الصفات والحقائق المضافة إلى الله عز وجل ليست كما يضاف إلى المخلوق، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين، وكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه 3 أقسام. القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. نعم، بين مصنف أقسام الناس في المعية، وأن مذهب السلف هو إثبات المعية لله عز وجل وأنها على حقيقتها، وأنها على قسمين، يعني المعية العامة والتي تقتضي العلم والإحاطة، والمعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد، مع إثبات علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه، وأن الله عز وجل فوق العرش فوق السماء وفوق المخلوقين، وأنه مع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته على العباد، وأنه لا يقطع عليهم منهم شيء، هذا مقتضى المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي التي تقتضي النصر والإعانة والتسديد والذب عن أوليائه وإعانتهم على أعدائهم وخصومهم. نعم، هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف، هو إثبات المعية على حقيقتها بقسميها. نعم. قال القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. نعم، هذا المذهب الثاني وهو دعوى أن معية الله عز وجل لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، وإثبات الحلول والاتحاد مع نفي علوه على عرشه، لأن هؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين، فظنوا أنه إذا ثبتت المعية فإنها معارضة للعلو، فأثبتوا المعية وادعوا أن الله عز وجل في الأرض مع المخلوقين وأنه مخالط وممازج لهم، وادعى أصحاب وحدة الوجود أنه في كل مكان، وهذا باطل، فإن المعية لا تقتضي هذا، بل إن النصوص دلت على علو الله عز وجل على خلقه مع إثبات المعية كما تقدم. قال القسم الثالث: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وقد جعل هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. نعم، القسم الثالث من يدعي أن الله عز وجل مع يدعي أن المعية مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه على عرشه، استوائه على عرشه، فيزعمون أن النصوص دلت على هذا، فقالوا هذا متعارض، ولكن نحن نثبت هذا ونثبت هذا ولا نعطل النصوص، نثبت أنه في الأرض ونثبت أنه فوق العرش، والنصوص لم تدل على هذا، وإنما هذا توهم، توهموا أن المعية تدل على المخالطة والممازجة وأن يكون في الأرض، وهذا وهم كما تقدم، فهؤلاء لم يعملوا بالنصوص. قال المصنف: ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنما ذكره الشيخ الإسلام حكاية عمن قال به، لا ينبغي أن يتوهم، ولا شك أن المصنف إنما أراد هذا، ولكن الذي ينبغي أن يتنبه إليه أن الشيخ الإسلام ذكره على سبيل الحكاية، ولهذا قال الشيخ الإسلام: وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو قول طوائف من الصوفية والسالمية، وهو ما حكاه شيخ الإسلام عنهم في الموطن الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم ذكر أن هؤلاء زعموا أنهم أخذوا بظواهر النصوص المعية والعلو، قال: وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوا من الحلول لأنه باطل، لأن مطلق المعية لا يدل على ذلك. نعم. قال المؤلف: تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. نعم، هذا الذي يعني أيضا دلت عليه النصوص، أن معنى المعية إذا قيل تقتضي العلم لا يعني أنها محصورة في العلم، وإلا يقال إن المعية هي مرادفة للعلم، ليس الأمر كذلك، ولكن قال مقتضاها العلم، ومقتضى العلم المجازاة والمحاسبة وأنه مطلع عليهم، ولهذا هذه النصوص تفيد الخوف يعني من الله عز وجل، إذا قيل إن الله معكم أينما كنتم وأن الله مطلع عليكم، فإن هذا يستوجب الخوف من الله عز وجل، وأن كل من عصى الله عز وجل فإنه يخشى من سخط الله عز وجل، فهذا يستوجب العلم، وكذلك الإحاطة والقدرة والسمع والبصر، وأنه محيط بهم، وأنه لا يخفى عليه منهم شيء، لا يخفى على الله عز وجل شيء من أحوالهم ومن أمورهم، فالمعية هي أعم من القول بأنها مقتضى العلم، ولكن السلف ذكروا هذا لأن العلم يقتضي ما يعني يترتب عليه من الجزاء والمحاسبة. نعم. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. نعم، ذكر المصنف الآن الأدلة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وهذا مما قد يدفع الشبهة التي قد تحصل لبعض من يثبت المعية. والأدلة الكبيرة، وقد ذكر ابن القيم تنوع الأدلة، وذكر أكثر من 10 أوجه تدل على تنوع يعني أدلة العلو، ومنها ما ذكره المصنف، يعني فإنها تارة الأدلة أو الأدلة على ذات العلو تأتي بألفاظ متنوعة، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء كما ذكر مصنف الأدلة على هذا. فالعلو يدل على المعية والدلالة ظاهرة، وكذلك الفوقية تدل على ذلك، وكذلك الاستواء على العرش لأن العرش هو أعلى المخلوقات والله عز وجل فوق العرش كما ذكر المصنف الأدلة على هذا، وهي كثيرة. نعم. قال: وتارة لضفر صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرض الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم، ومن الأدلة أنها ترد تارة بلفظ صعود الأشياء كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك رفع الأشياء إليه كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وكذلك إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. فالشيء المرفوع إنما يرفع إلى العلو، كذلك الصعود إنما يكون من السفل إلى العلو، وهذا مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه. نعم. قال: وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم، الدليل الآخر إثبات نزول الأشياء من الله عز وجل، وأن النزول يكون من العلو إلى السفل، وأن ما نزل من الله عز وجل ما دل على إثبات النزول من الله عز وجل إلى الأرض وإلى المخلوقات إنه يدل على علو الله عز وجل كما ذكر المصنف في قوله: قل نزله روح القدس من ربه، يعني روح القدس هو جبريل، والذي نزله روح القدس هو القرآن من الله عز وجل، فدل على أن الله هو المتكلم به وأن جبريل نزل به من الله عز وجل، والنزول لا يكون إلا من العلو إلى السفل. نعم. قال: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد، وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم، ذكر المصنف أيضا تنوع أدلة السنة على إثبات العلو بأنواعها المشهورة القولية والفعلية والإقرارية، فمن الأدلة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، قول: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، هذا كله من القول، وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهذا يدل على العلو. وأما الفعل فهو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عندما كان على المنبر، كان يقول اللهم فاشهد، ودعاء أيضا قال اللهم أغثنا، كل هذا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على يعني تقرير هذا الأمر بالفعل، وهو اعتقاد علو الله عز وجل. وكذلك الإقرار، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية عندما قال لها أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقى فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، فدل على أن هذا من الإيمان، ما قال هذه مشبهة، المؤمنة. فهؤلاء يقولون الذين يعتقدون يعني نفي علو الله عز وجل يقولون لا يشار إليه بالأيد، لا يسأل عنه بالأيد ولا يشار إليه باليد، وهذا كله معارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جهل هؤلاء بالسنة، وأنهم يعارضون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين الله، وهو الذي أشار إلى ربه باليد إلى العلو، وهو الذي أقر الجارية التي قالت في السماء شهد لها بالإيمان. نعم. قال وأما العقل فقد دل على وجود صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن وجهه. نعم، هذا مما هو مكرر بالعقل، أن الأشياء مقسمة بالنسبة إلى العلو والسفل إلى قسمين، يعني إما أن تكون عالية أو سافلة، والعلو ممدوح والسفل مذموم. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أن هؤلاء أشد عذابا، فكل ما هو أسفل فهو أشد يعني في عذابه، وأشد دركات النار هي أسفلها وهي دركة المنافقين. وكذلك كلما ورد السفل فإنه يرد مورد الذنب ويقابله العلو، ولهذا كل إنسان فهو يحب لنفسه أن يكون يعني في علو، لكن هذا العلو قد يدعى بالكبر وهو العلو في الأرض بغير حق، وهذا باطل لأنه محرم، لأنه يدعي العلو ويدعي ما ليس له. وأما أن يحب الإنسان أن يكون في معالي الأمور وأن تكون أخلاقه عالية وأن يكون أحسن يعني من غيره في ملبسه وفي مظهره، ولا يحمل هذا على الكبر، وإنما هو من محبة الرجل أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فإن هذا ليس من العلو في الأرض، وإنما هو من محبة معالي الأمور. وكل إنسان يحب لنفسه أن يكون أفضل يعني على ما يكون من الأخلاق والمنزلة والمكانة، لكنه إذا طلب هذه الأشياء بحقها تعان بها على طاعة الله عز وجل فهو ممدوح، وأما إذا طلبها من غير وجهها ودعا ما ليس له من العلو وتكبر فإنه مذموم بهذا. قال وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تشتبه قلوبهم حين ذلك. نعم، دلالة الفطرة أنه ما قال أحد يا الله إلا وجد من نفسه الاتجاه ضرورة إلى العلو، وهذا المصنف أخذه من الأثر المشهور عن أبي جعفر الهمداني وهو أحد أئمة السنة، عندما دخل المسجد وجد أبا المعالي الجويني إمام الحرمين يخطب ويقول كان الله ولا عرف وما زال الله على ما كان، يعني أنه غير مستوي، فقال له يا أستاذ دعنا من هذا، فإنه ما قال أحد يا الله إلا وجد من نفسه الضرورة الاتجاه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فضرب الجويني على رأسه وفوق المنبر ثم نزل وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن هذا دليل لا يدفع وهو معروف بالفطرة، ما قال أحد يا الله إلا لجأ إلى العلو وطلبت نفسه العلو، بل قال العلماء حتى البهائم فطرت على هذا، فإنها إذا أوديت ترفع رؤوسها إلى السماء. فهذه ضرورة لا يمكن أن يدفعها الإنسان عن نفسه. ولهذا كل مظلوم من مؤمن وكافر إذا ظلم اتجه برأسه وبوجهه وبيديه إلى العلو يطلب النصر من الله عز وجل. فهذه ضرورة تدل يعني دلت عليها الضرورة، وأن الناس فطروا على هذا، وأن الإنسان مفطور على أن ربه في العلو، ولا يمكن لمن سلمت فطرته أن يظن يوم من الأيام أن ربه تحت، تعالى الله عن ذلك أنه في جهة السفر، بل يعلم أنه في العلو. ولهذا عندما يقول المصلي سبحان ربي الأعلى فإنه يطلب العلو. ولهذا جاء تنزيه الله عز وجل في السجود عندما يكون الإنسان في موطن السفر يقول سبحان ربي الأعلى، متذكرا في حال سجوده أن ربه علي، وفي حال الركوع يعظم الله سبحان ربي العظيم. وهذا من عظمة التشريع أن الإنسان هو في حال السفل يتذكر أن ربه في العلو. وكذلك إذا هبط واديا كبر الله عز وجل، نزه الله عز وجل، وإذا صعد إلى مكان مرتفع كبر الله عز وجل ليقرر أن الله أعظم من كل شيء، وإذا نزل في مكان هبوط فإنه يسبح الله عز وجل عن حال السفل والهبوط. نعم. قال وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامه مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، فنؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذات مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر، التي لا يخالفها إلا مكابر قمت على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. نعم، هذا دليل من الإجماع وإجماع السلف على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، كما نقل هذا الأوزاعي عن السلف، وأنهم يقولون هذا ويعتقدون يقولون إن الله عز وجل قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، يثبتون العلو مع ما جاءت به السنة من الصفات، ومنها صفة المعية. وهذا إجماع عامة العقلاء أنهم يجمعون على أن ربهم فوقهم، ولم يقل أحد من العقلاء أن الله عز وجل ليس في جهة العلو قبل أن يحدث هؤلاء الذين فسدت فطرهم ما أحدثوا من القول لأن الله عز وجل ليس في العلو. نعم. قال المؤلف تنبيه ثالث: اعلم ايها القارئ الكريم انه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى بخلقه، ذكرت فيها ان عقيدتنا ان لله تعالى معية حقيقية ذاتية تثق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمثلته، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلفا بالخلق أو حالا في أمثلتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه في الحرف الواحد ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 للهجرة برقم 701. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم حول الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي سوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان مظلام وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. نعم، هذا التنبيه ذكره المصنف رحمه الله، وهذا من حرصه يعني على إحقاق الحق وإزالة الشبه. وهذه المسألة مشهورة ومعروفة، كان الشيخ تكلم بهذه الجملة التي ذكر وأنكرت حقيقة، والذي أنكر منها ذاتية، وأنكر بعض الناس القول بحقيقة المعية. فأما القول بحقيقة المعية فهي كلمة شيخ الإسلام، ولا وجه يعني لإنكار من أنكرها، لأن حقيقة المعية على ما هو معلوم عند أهل اللغة وأهل العلم وهي مطلق المقارنة. وأما الإشكال الذي حصل هو في الذاتية، فإنه لا يقال إن الله عز وجل مع خلقه بذاته أو أن المعية ذاتية، لأنه فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه بعلمه، فهو مستو على العرش، والله عز وجل ليس في الأرض وإنما هو فوق عرشه وهو مع خلقه. ولهذا القول لأنه مع خلقه بذاته إذا كان يوهم أنه في الأرض فإن هذا معنى باطل، ولهذا لم يعبر يعني السلف بهذا ولا عبر بهذا أهل العلم. والشيخ رحمه الله لما عبر بهذا التعبير بين مراده، وأنه يريد تأكيد حقيقة المعية، وإن كان حقيقة أن هذا المراد صحيح، ولكن هذه اللفظة يعني ليست صحيحة لأنها توهم معنى باطلا. ولهذا ذكر المصنف أنه ما أراد المعنى الباطل، وكلامه ظاهر يعني في هذا، وليس لمثل الشيخ يعني هو في حاجة أن يذب عن نفسه بأنه يثبت أن الله عز وجل في السماء وليس في الأرض. فهو رحمه الله معروف يعني بهذا، وكلامه زاخر يعني بإثبات العلو، وليس لمتجني مهما بلغ بالظلم يتجرى أن ينسب إلى الشيخ هذا القول. هذا شيء معروف وهو لا يحتاج يعني أن يذب عن نفسه، ولكن مع هذا بين وذكر أنه ينكر على كل من ادعى أن الله عز وجل حل في مخلوقاته أو أنه في الأرض، وأنه ما ذكر في مجلس حضره إلا وأنكره، وهذا معروف ومشهور عنه رحمه الله. ولكنه أراد معنى، ولكن هذه الكلمة لا تدل على ما أراده رحمه الله. وعلى هذا هذه الكلمة هي من جملة النوع الذي سبق التنبيه عليه، أن بعض الكلمات يراد بها الحق وهي لا تدل على ما أراد المتكلم. ومن هنا ينبغي صرف هذه الألفاظ المجملة إلى غيرها، بل إن بعض هذه الألفاظ التي يعني هي في حقيقتها قد تستلزم معنى باطلا. ولهذا ذكر المصنف يعني في آخر التنبيه، تنبيه على مسألتين. المسألة الأولى أن كل كلمة تستلزم كون الله عز وجل في الأرض أو اختلاطه لمخلوقاته فإن هذه كلمة باطلة، يجب يعني أن لا تقال وأن تنفى وأن من قالها ينكر عليه. ثم نبه إلى تنبيه آخر، وهو أنه قد تكون الكلام موهم وإن كان في الحقيقة لا يدل على ما توهم، ولكن بعض الناس يتوهمون، فينبغي ترك الكلام المتوهم، ينبغي ترك الكلام الموهم. ولهذا ذكر الشيخ رجوعه عن كلمة ذاتية وأنه رجع عنها، وهذا من إنصافه ومن ورعه. وكل منصف يحب لأهل السنة رجوعهم عن الألفاظ أو عن الأخطاء أو عن الألفاظ المجملة، وهذا ما ضر الشيخ بل زاده رفعة ومنزلة عند أهل العلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم وأهل العلم، إذا ما حصل منهم شيء أن يرجعوا إلى الحق. وهذه يعني حقيقة صورة ونموذج يعني من هذا العالم الجليل الذي له مكانة ومنزلة، أنه رجع عن هذه الكلمة وأثبت الحق وتبرأ من الباطل، بل ذكر أنه لو كانت هذه الكلمة لها معنى صحيح أن يتوهم الناس منها معنى باطلا فإنه ينبغي أن تترك. ثم إن هذه الرسالة التي نبه بها المصنف طبعت يعني في هذه النسخة وفي بعض النسخ في آخر يعني الكتاب، ومن أراد الرجوع إليها فليرجع إليها، فإن الشيخ فصل في هذه المسألة أكثر مما أوجز هنا، وإن كان الإيجاز هنا كافي في بيان وتحرير مذهب الشيخ في هذه المسألة ورجوعه عن هذه الكلمة المجملة. نعم. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين مطلق المعية والمعية المطلقة؟ ما الفرق بين مطلق المعية والمعية المطلقة؟ المعية المطلقة غير المقيدة، ومطلق المعية المقيدة، كما يقال مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو العام الشامل، ومطلق الإيمان هو الأصل، أصل الإيمان. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ هناك ثلاث معاني: اعتقاد الوحدة والاتحاد والحلول. فقول أصحاب الوحدة هو اعتقاد أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، وهذا يقتضي أن لا يكون هناك وجود لغير الله عز وجل. وأما من يقول بالحلول والاتحاد فإنه يثبت وجود ذاتين، لكن يعتقد حلول إحدى الذاتين في الأخرى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن قول أصحاب وحدة الوجود هو أنهم يعتقدون أن عين الوجود هو وجود الله، وأنه ليس هناك وجود إلا وجود الله. وأما من يثبت الحلول فإنه يثبته يعني في بعض الذوات الخاصة، فمن يعتقد من النصارى أن الله حل في عيسى أو في مريم، ومن يعتقد من بعض غلاة الرافضة أن الله حل في علي. والاتحاد هو الاتحاد بين شيئين، وهو ما يعتقده من هؤلاء أن الله اتحد بالمخلوقين، والاتحاد هو امتزاج بين الذاتين. وأما الحلول فهو قول من يقول إن الله يحل في مخلوق ثم قد ينتقل إلى مخلوق آخر، ولا شك أن هذه الأقوال باطل. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من قال بهذا القول أن قوله كفر، وهذا أكثر من قول اليهود والنصارى، فإن النصارى قالوا بالحلول، وأما القول بأن عين الوجود هو وجود واحد لم يقلوا حتى النصارى. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقول يلزم من حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أنه يحل في شيء من خلقه وهو السماء الدنيا؟ هذا وهم. هذا الذي يقول أنه يلزم إنما ينظر إلى هذه الصفة على أنها صفة المخلوق. من أين عرف هذا اللازم؟ ومن أين له دليل على هذا اللازم؟ هذه لوازم باطلة ولا تدل، لأن نزول الله ليس كنزول المخلوق، ونحن الآن ندرك أن نزول المطر ليس كنزول الرجل من سطح البيت، ونزول الصخر من أعلى الجبل إلى سطحه ليس كنزول المطر، ونزول الملائكة ليس كنزول المطر، ونزول الرجل من ظهر الدابة ليس كنزول عندما يلقى الشيء من على ظهر الدابة من الأحجار ومن غيرها، فكل هذا نزول. فهل تقول أن نزول الإنسان كنزول الملائكة، أو أن نزول المطر كنزول الحجر من أعلى الجبل؟ فالذي يثبت أن النزول وكل من يضاف إليه أن له خصائص مشتركة ولا اشتراك بينه هذا باطل. فنحن ندرك الفرق بين نزول ونزول في المخلوقين، فكيف بنزول الله؟ نزول الله يليق بجلاله، ليس هو كنزول المطر ولا نزول الحجر ولا نزول الرجل من ظهر الدابة، إنما هو نزول يليق بجلاله لا يلزم من هذه اللوازم الباطلة. نعم. يقول السائل: ما صحة قول استوى بدون ممثل؟ نقل هذا الشيخ الإسلام عن بعض أهل العلم، ولا يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه هل هو مقر أو مخالف، لكن لا نحتاج إلى هذا. فنحن نقول استوى على العرش كما يليق بجلاله، والاستواء لا يستلزم هذا المعنى، وأيضا لا يمكن نفي شيء إلا بدليل. لكن نحن نعتقد أن الله عز وجل مباين لخلقه، وهو لا يلزم استوائه على العرش أن تكون هناك مماثلة كما يظن البعض أنه كل مستوي لا بد أن يكون مماثلا لما يستوي عليه. هذا استواء المخلوق على المخلوق، أما استواء الله عز وجل فهو يليق بجلاله، فليس لنا أن نثبت شيئا أو ننفيه إلا بدليل. يقول السائل: هل صحيح التعبير بالتشبيه أو التمثيل؟ وهل الذين يعبرون بالتشبيه إنما يقصدون التمثيل؟ وهل قول الفريقين واحد؟ الصحيح هو نفي التمثيل كما دل عليه كتاب الله عز وجل، ولكن السلف نفوا التشبيه، لأن الذين وصفهم السلف بأنهم مشبهة هم ممثلة في الحقيقة. أذن سؤال الغريبان: شيخنا، كون الله معنا أينما كنا ونحن في الأرض فهو كذلك، لكن وجوده في الأرض ليس كوجودنا فيها، ما مدى صحة هذا الكلام؟ يقول: نقول إن الله في الأرض وموجود في الأرض، لكن ليس وجوده في الأرض كوجودنا نحن. هذا باطل. من يعتقد أن الله في الأرض فهو كافر. إذا كان الإنسان يتوهم هذا في نفسه عليه أن ينزه الله عز وجل عن هذه الوساوس الباطلة، فإن الله عز وجل أخبر أنه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. وأما المعاني الباطلة يقول هو موجود في الأرض ليس كوجودنا، ولا شك أن الله عز وجل وجوده ليس كوجودنا، لكن أين الدليل على أنه في الأرض؟ بل دل الدليل على أنه فوق العرش، أنه فوق السماء. أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى؟ فلا يجوز لمسلم أن يعتقد هذه العقيدة، ومن اعتقد هذا فهو كافر مكذب للنصوص. هذا سؤال مثله يقول: لو قلنا إن الله معنا بذاته بغير اعتقاد مماثلة ولا كيفية، هذا معنى باطل أيضا، لأن الله عز وجل ما أخبر أنه معنا بذاته، وإنما أخبر أنه معنا وأخبر أنه فوق العرش، فأثبت له ما أثبت لنفسه أنه فوق العرش وأنه على العرش استوى، وأثبت أنه مع خلقه، ولا تقل بذاته، لأن هذه كلمة غير صحيحة ولم تدل عليها النصوص. يقول السائل: شيخنا، كيف يفهم من كلامكم في الدرس الماضي إن من قال إن الله في كل مكان وعرف ما يقول فكفره ظاهر بين؟ لا شك أن من قال إن الله في كل مكان وهو يعني ما يقول، ويعتقد أن الله في الأمثلة وفي الأرض وفي الحشوش وفي أجواف الدوار في الأماكن الصغيرة، فهذا كفر بين. لكن بعض من يقول هذه الكلمة يقول هذه الكلمة وهو غافل عن معناها، كما يأتي بعض العوام عندما يأتون في موسم الحج يسألون يقولون هذه الكلمة، نقول لهم ما معنى هذا؟ يقولون لا ندري، سمعنا المشايخ يقولونها. ونحن دائما عندما نطلق الكفر فإن المقصود هو بيان حقيقة الحكم، وأما المعين فإنه ينظر في حاله، فإذا قال هذه قال كذا فقد كفر، ولكن المعين لابد من النظر في حاله وإزالة الشبهة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.